ضرارة في النار. كنا في حديث الإمام قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الفتن والملاهم في باب النهي عن القتال في باب تعظيم قتل المؤمن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا حماد هو ابن زيد أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف الرجال كلهم ثقات أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية كأنه في هذا المكان يقصد المكان الذي جالسين فيه وكان ناس هناك جلسوا فقال أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يريد أن يبين زيد بن ثابت أو خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يرى وهو الواقع إذا كان وهو الصحيح أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا يدل على أن القاتل يكون في النار خالدا مخلدا. فماذا تقولون في تلك الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب استثناء فقال والذين لا يدعون مع الله إلا آخر. هذه الآية كانت نزلت سابقة جاءت بعدها آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يريد أن يثبت أن الآية الأخيرة هي ناسخة لحكم الآية الأخيرة أنه يبقى خالدا مخلدا ناسخة لحكم الآية التي فيها ذكر التوبة للقاتل. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ينقل عنه ويقول أن له التوبة وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وهذا لا شك فيه أنه يدل على تعظيم قتل المؤمن. ولعلكم تكونون قد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم المسلم إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحدث نفسه في قتل مسلم إلا من قتله الحق أو من اقتضى قتله الحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. وغير هذا لا يجوز أن يقتل إلا من جاء في قتله حق أو حكم. فهنا في الحقيقة هذا القول إذا كان قول زيد بن ثابت لا شك أنه ثابت وأنه هذه الآية نزلت في مباد. ولذلك تبقى أو يبقى عزم أو تعزيم قتل المؤمن ينبغي أن يكون الإنسان دائما يكون في باله هذا الشيء ولا يحدث نفسه في قتل أخيه المؤمن. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى وهو يوسف بن موسى البصري من الثقات معروفين إن شاء الله وقد مضى بنا. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعيد بن جبير الصحابي التابع الجليل أو حدثني الحكم. يقول منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير كأنه شك أنه سمع مباشرة من سعيد بن جبير أو يكون الحكم ابن عتيبة روى له عن سعيد بن جبير. مهما كان إما أن يكون سمع أو بعدما قال أنه حدثني الحكم فدار الأمر بين الثقتين فلا يقتضي ضعف الحديث، الحديث صحيح. سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الآية نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكأن مشركو مكة لما قالوا هذا وهم لا شك أنه في حال الشرك حال الجاهلية يكونوا قد ارتكبوا هذه الجرائم. فأنزل الله تبارك وتعالى بعدما آمنوا أيضا كانوا هائبين خائفين، فأنزل الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذا لا ينفي قول ابن عباس أنه يقول أن له التوبة، هذا في ناس مخصوصين الذين كانوا على الكفر ثم ارتكبوا الجرائم، ولا شك أن الإسلام يجب ما قبله. فالإسلام وحده توبة لما سبق من الذنوب ولو كانت كبيرة. قال فهذه لأولئك، أي مشركو أهل مكة قالوا نحن قتلنا، والآن لو كانوا آمنوا فيكونوا آمنوا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فيكون إسلامهم يجب ما قبلهم. هذا لأولئك. قال فأما التي في النساء، أي في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له، فلا توبة له. هذا فتوى ابن عباس مطابقا لما كان يرى زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومطابقا للآية التي نزلت ناسخة أو متأخرة لهذا. فذكرت هذا لمجاهد، يقول الحكم يقول أو سعيد بن جبير منصور يقول ذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. سبحان الله، مجاهد هو التلميذ الخاص لعبد الله بن عباس، لكن عبد الله بن عباس ما كان يرى له توبة، وهنا مجاهد يقول إلا من ندم. هذا لعل هذا المعنى أخذه مجاهد وغيره من الأدلة العامة ولا شك فيه. هناك روايات جاءت يعني قد لا يؤيس المسلم بل يرجي المسلم في مثل هذا، لكنه ليس الأمر سهلا، أنه مهما كانت عنده حسنات مثل الجبال يأتي يوم القيامة ويحاسب أمام الله تبارك وتعالى. فإذا رأى الله تبارك وتعالى حسناته الكثيرة فربما يرضي المقتول ويدخل القاتل أيضا في الجنة كما أول العلماء. هناك روايات ضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، كيف ذلك؟ يقتل رب في رواية أخرى جاء يقتل ويتوب ويعمل أعمالا صالحة، ثم الثاني أيضا يعني القاتل أيضا يموت وكلاهما يستشهدان في سبيل الله عز وجل. وفي رواية أخرى أنه كان كافرا قتل مسلما ثم أسلم فجب الإسلام الذنوب الأولى حتى قتل إنسان ويدخله الله القاتل أيضا في الجنة. فمثل هذه الروايات والله أعلم قالوا لا ذنب أعظم من الشرك. صحيح الشرك من حق الله تعالى، لكن الذنب من حقوق العباد فهذا لا يغفره الله كما جاءت روايات إلا إذا غفر أو عفى صاحب الحق، إلا أن الله تبارك وتعالى يرضي الاثنين ويدخلهم الجنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى هذا غير واحد من العلماء قالوا أنه إن شاء الله إذا رأى الله حسن عمله وحسن نيته فلعله يعفو عنه أو يطلب له العفو من عند نفسه، أعفو وقد نرفع درجاتك، فيكون الله تبارك وتعالى يدخلك إليهم الجنة بهذه السورة. على هذا كان مجاهد وغيرهم من السلف يقولون إنه إن شاء الله يعفو عنه بشرط أن يكون تاب وعزم على التوبة النصوح ويكون قد جاء بالحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، هذا مذهبنا كثير، أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي من الأئمة المعروفين، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي وكان قد اختلط في آخر عمره إلا أن الدورقي روى عنه قبل الاختلاط عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وهو ثقة المدلس قال حدثني يالا صرح بالتحديث هنا فذهبت غايرة التدليس ونظف الإسناد قال حدثني يالا وهو يعلى ابن عطاء العامري من الثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة يعني كما روى منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كذلك روى يعلى ابن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذه الرواية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك قال ونذر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني هذا قول آخر لابن عباس كان يقول كما ذكر في رواية البخاري وغيره أنه كان يرى أنه قد يكون لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى ولعل الله يغفره لكنه تعظيما لدم المسلم كان يقول أكثر أقواله أنه أن له التوبة ليس له توبة لكنه مع ذلك نقل عنه نزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم من وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فهذا أيضا فيه أن ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد ولعله كان يرى بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان هذا إلا أنه أكثر ما روي عنه أنه كان يقول لا تقبل له التوبة وعليه في الحقيقة لا شك أن العبد لا ييأس من روح الله مهما أذنب من الذنب فيعرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويخاف الله تعالى ويتوب إليه قتل 99 شخصا ثم ذهب يسأل حبرا من الأحبار فقال هل لي توبة قال ما ليست لك توبة فقتل العالم أيضا وأتم 100 ثم ذهب يسأل عالما آخر حبرا آخر من اليهود فقال من يمنعك بينك من يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى رجل إلى فلان وتب عنده فمشى إليه فأدركه الموت في الطريق فكان ينمو بصدره ويذهب إلى صدره إلى الشخص الذي كان يذهب إليه التوبة فلما جاء الموت رواية صحيحة فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال الله عز وجل اذرعوا الأرض التي هي أقرب منه فوجدوا أن الأرض أقرب من الشخص الذي كان ينوي أن يذهب إليه للتوبة فهنا النية الصالحة لها أجرها فغفر له نعم فيكون إن شاء الله رحمة الله قريب لكنه لا يستهين الإنسان هل يضمن أحد أن الله تبارك وتعالى يغفر له بدون التعذيب لا يضمن إنما يرجى من رحمة الله ويخشى من عذابه ولعل الله تبارك وتعالى يجعل له كما يدبر الأمر من السماء ويدبر السماء والأرض كلها فيكون ربنا تبارك وتعالى يدبر له ما يغفر له ذنبه إن شاء الله هذا وإن كان من حق الناس ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أنه قال حدثنا عبد الرحمن من يكون شيخ أحمد عبد الرحمن بن مهدي الإمام أيضا أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن المغيرة بن النعمان وهو النخعي الكوفي من الثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء يعني يبقى على أصله هو هذا ولذلك أكثر أقواله المنقولة عنده كان يهيب الناس ولعله كان يرى إن شاء الله لكن تهيبا ولذلك هذه من سياسة بعض العلماء قالوا ينبغي أن لا تؤول هذه وتذكر هذه أكثر ما تذكر حتى يخاف الناس قتل الناس فإذا كان أحد تحدث نفسه بقتل إنسان يفكر في مثل هذا ترتعد فرائسه ولذلك قالوا الأحاديث الذي من أتى كاهنا أو عرافا ثم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لا نؤول كفرا دون كفر نقرا عليه هكذا حتى يخاف في مسائل كثيره مثل هذه جاءت قالوا لا نؤول فهنا قال ابن عباس ولعله كان يخوف وهو موضوع التخويف ولا شك فيه قال من يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء بل اثبت ان هذه نزلت متأخرة عن الآية التي فيها استثناء إلا من تاب وآمن هذا لناس مخصوصين وهذا لم ينسخه شيء فيبقى حكمه محكما لا توبة له لذلك سر بأنه أن له التوبة ولا توبة له نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا أبو شهاب مضى بنا هو اسمه عبد ربه ابن نافع كان حناطا هكذا كان حناطا والحناط في الغالب تعرفون الحنوط يقولون لل هذا الذي نسميه الآن بويا وكان يحنط الجدران ويلونها حناط والحناط الحنوط في الغالب يكون أيضا الطيب الذي يطيب به الميت أي نوع من الطيب يكون كافور أو شيء يسمونه حنوط نعم كان الشيخ السبيل الله يرحمه والشيخ أحمد الشنقيطي وأنا سافرت معه كثير لكن ما كنت في هذه الرحلة وهم رايحين إلى مالي باماكو فطاروا من جهة وضاعت الطائرة في الجبال هناك جبال ما ندري على كلها الشيخ الشنقيطي أحمد هو تلميذ الخاص للشيخ محمد رمين الشنقيطي صاحب الأضواء فيقول الشيخ أخاف بالفعل يعني الآن ضل الطريق وانقطعت السلة هو يسيح بماكو ما أحد يرد ما يعرف أين يذهب ويدور على الجبال والبنزين كاد أن ينفذ فشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان قوي القلب في الحقيقة فبدأ يطيب الناس فقال الشيخ القطي لا تطيبني حنطني لأني أنا الآن قريب وجاء يحكي هذا الناس قال حنطني لا تطيبني فالله المستعان على كل حال مهما كان كل واحد يمر بهذا ندعو الله تعالى لا يكون ميتة سوء أو ميتة نعم فهنا الحناط أبو شهاب عبد ربه ابن نافع الحناط عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله مجلز هو أبو مجلز لاحق بن حميد من الكوفي التابعي ومن يقتل مؤمنا هو قوله هذا وفتواه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل نعم فلكن أدلة دلت على أن الله تعالى بعدله يأخذ القصاص لكل واحد حتى للجلحاء من القرناء فإذا أراد الله تعالى أن يقتص منه يقتص ويدخله في النار أو يعفو عنه ويرفع درجات المظلوم المقتول ولذلك هذا ندعو الله تعالى أن يكون أقرب لرحمة الله تعالى إن شاء الله هذا القول هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل ورحمة الله سبقت غضبه إن رحمتي سبقت غضبي ثم بعد ذلك قال باب ما يرجى في القتل بعدما ذكر الباب أن تهييب وترهيب من القتل وفيه قول من قال إنه لا توبة له باب ما يرجى في القتل يعني من المغفرة بعد القتل قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي ثقة عن منصور هو ابن المعتمر عن هلال ابن يساف الأشجعي الكوفي من الثقات عن سعيد بن زيد وهو الصحابي الجليل وهو له ميزة خاصة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نعم من العشرة المبشرين بالجنة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا إقالة سعوى هذا يكون شكا من هلال بن يساف قال قلنا أو قالوا إقالة الصحابة یا رسول اللہ لئن ادرکتنا یعنی هذه الفتنه التي اظمت امرها لئن ادرکتنا هذه لتهلكن لتهلكن یعنی نون کان لتهلكن لتهلكنا او لتهلكن بالتشديد تاکید والله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ان بحسبكم القتل هذه الفتنه انتم تستعظمونها يكفي ان يهلككم القتل اذا كان القتل. قال سعيد افرايت اخواني قتلوا قال سعيد فرايت اخواني قتلوا قال سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو نفيل رايت اخواني قتلوا. هنا كانه يقول والله اعلم يعني ان بحسبكم القتل يعني اذا جاءت الفتنه وقتلتم فيها يكفيكم ان شاء الله وليس فيه هلاك. اذا قتل الانسان مظلوما فيكون يرجى من رحمه الله تبارك وتعالى ومن مغفرته شيء كثير. ان بحسبكم القتل يعني فيه اشاره ايضا انها اذا جاءت هذه الفتنه فلا تدخلوا فيها. ويرجع الحديث الى ما مضى من الحديث كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول او مد عنقك ليقتلك وكن كابن آدم او كخير ابن آدم لئن بسطت يدي اليك لئن بسطت يدي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. نعم يقول هنا والقتل مرفوع هنا انت اكرمه. ومعنى هذه الجمله ان هذه الفتنه لو ادركتكم ليكفيكم فيها القتل اي كونكم مقتل كونكم مقتولين يكفيكم فيها كونكم مقتولين والضرر الذي يحصل لكم منها ليس الا القتل. اما هلاك عاقبتكم فكلا يعني لا يكون هلاك العاقبه ولا اخره ان شاء الله. القتل هذا اهون لكن اذا ضاعت الانسان اخرته فهذا هو الذي يكون فيه الفتنه وفيه الخساره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه من الائمه المعروفين انه قال حدثنا كثير بن هشام. كثير بن هشام الكلابي ايضا مذا ابو سهل الرقي ايضا وكان قد نزل بغداد من الثقات. قال حدثنا المسعودي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبه بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقه الا انه كان اختلط في اخر حياته. عن سعيد بن ابي برده عن ابيه ابي برده عن ابي موسى ابو برده بن ابي موسى يعني الجد يروي عن ابيه وابوه يروي عن ابيه. فعن سعيد بن ابي برده عن ابيه ابي برده عن ابي موسى هو سعيد بن ابي برده بن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ليس عذابها ليس عليها عذاب في الدنيا هل ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والقتل يعني الظاهر التي قد أصيبت بالفتن والزلازل والقتل فإن شاء الله تكون كفارة لما عليها من الذنوب فتكون عند الله تعالى غير معذبة. ولا يقال إنه لا يعذب عامة أو لا تعذب الأمة عامة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين من قبور المدينة فقال إن هذين يعذبان ولا يعذبان في كبير. فالمقصود منها الذي يظهر الله أعلم كما جاء فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات يعني أراد إلى الفواحش وإلى الذنوب اجتنبوا هذه القاذورات فمن ألم بها فأوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. فكأن هذه الفتن والزلازل مثل ما جاء في الحديث أن المسلم تأتيه المصائب مثل مثل ايش مثاله مثل النبتة الصغيرة تأتيه فتميل الهواء يمينا وشمالا فهذه تكون كفارة له. أما الكافر فمثله مثل الأرز قائم حتى إذا جاءت عاصفة قلعته من أصلها. فهكذا كأنه فيه تقريب للفهم أن أمتي هذه أمة المرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة یعنی اذا عوقبت فی الدنیا فلیس له عذاب فی الاخره ومن رحمت الله انه لا يجمع على امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم عذاب الدنیا وعذاب الاخره ان شاء الله. نعم. ولذلك ينبغي للانسان الا يعني يجزع بما اصيب ويصبر ويشكر من صبر وغفر كذلك وبشر الصابرين. ينبغي ان يحسب ان هذا لعل الله تبارك وتعالى اراد به خيرا. ومما جاء فيه الحديث من اراد الله به خيرا عصى له قبل موته. قيل وما عصى له؟ قال يبتليه حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. وهذا واقع وملموس. كم من الناس يقضون حياتهم في اصلح حال بفضل الله تعالى وفي ذكر الله وفي يعني كله العمل بالدين والايمان، لكنه يبتلى. الشيخ محمد الانصاري رحمه الله بقي 6 أشهر على الفراش حتى تسلخت ظهره وكذا وهو مغمى عليه. قالوا انه خطا ان اصيب باغماء فاعطوه كانه ولم يكن جلطه سبب اخر، فاعطوه العلاج للجلطه فزاد عليه وكان مؤقتا الاغماء، فحصل على ما قدر الله 6 أشهر. ونعرف ان هذا الرجل يعني بفضل الله تعالى طول حياته الذي رايناه والذي راه الناس، وهاجر من ماله، وهاجر من ماله وقال من مالي مدينتنا اسمها تادا مكة، يقول قريتنا مثل مكة تادا مكة، يقول هكذا يعني مثل مكة بين الجبال في العمق. فعلى كل حال فيصاب العبد المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم طول حياته كان مع الكفار، وهؤلاء يعني أرادوا إيذاه وآذوه، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، ثم بعد ذلك لم يسترح هناك صلى الله عليه وسلم، ودائما كان في الغزو والجهاد إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. نعم. ثم بعد ذلك إن شاء الله. نعم. يقول هنا آخر كتابي الفتن. ثم بعد ذلك جاء بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المهدي. أول كتاب المهدي ذكر المهدي، لعلكم تعرفون أن هذه كلمة قد اشتهرت بين المسلمين، أن هناك في آخر الزمان يخرج عبد من عباد الله يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيا تكون قد ملئت جورا فيملوها عدلا كما جاء في وصفه. فهذا المهدي هو لا شك أن الروايات فيها ثابتة، لكن نجد في الزمان الأول إذا استعرضت تاريخ أو أحاديث المهدي لا تجد إنكارا في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، إنما ما برز هذا إلا في الأيام تاويلا. مجاهد كان يقول لا مهدي إلا عيسى، لكن ليس فيه إنكار للذات التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده اسمه محمد بن عبد الله المهدي، ليس إنكارا لهم في القديم، إنما في القرن الخامس والسادس وما بعده، وجاء ابن خلدون فكأنه رأى أن الروايات كلها ضعيفة. ثم بعد ذلك يعني جاء أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في زمنه كان ناس كانوا ينكرون، كذلك هناك من يؤمن، مسلمون آمنوا دائما، وحتى ذكروا في كتب العقيدة وجود المهدي، وكانوا المستغلون السياسيون استغلوا هذه الكلمة أو هذا الاسم أو هذه الفكرة وجود المهدي، فخرج ناس باسم المهدي في تاريخ الإسلام كثير، قالوا أنه كان في زمن الفاطميين، كان أول شيء قالوا أن المهدي الخليفة سمي المهدي وأمه سمته طمعا أن يكون هو المهدي، هكذا جاءت الرواية فيها. ثم بعد ذلك جاء المهدي خرج ابن تومرت في المغرب، ثم الثاني المشهور في السودان، ثم ربما يكون الترتيب هذا يعني بعده مرزا غلام احمد قادیانی هذا كان ادى المهدوية اولا ثم بعد ذلك سارا نبيا وربما اذا بقي هيا ربما ادى الالوهية قاتله الله. فعلى كل حال ثم اخر شيء يعني سمعنا في هذه الايام، ولكن قبل هذه الايام وهذا قد ادركناه في 1400 المهدي الذي خرج واصطنع نفسه مهدي ودخلوا في بيت الله الحرام، قصته معروفة الله المستعان. وكان دخلوا المهدي لا يأتي بغش وخداع وكذا، هؤلاء في الحقيقة سبحان الله كنا ساكنين تلك الأيام وأنا في آخر أيام رسالة الدكتوراه، وكنت عندي سيارة صغيرة كوريلا كنت أصلي ببعض الإخوان السودانيين ونحن ساكنين سكن العوائل الجامعة سكنتنا وراء الفقيه فائز الحارثي اللي هي العزيزية، فكنا نصلي الفجر كل يوم سبحان الله في في في الحرم. لكن ذاك اليوم أنا نمت وجاء دق علي ما حصلني، فخرج هو الأخ أحمد الصديق الشافعي خرج وصلى، جاء بعد قليل فزعا وبالفعل سمعنا الطائرات الحربية بدأت تطير تخويفا فقط لهم هؤلاء، فقال حصل شخص خرج مهدي ويقتلون في داخل الحرم. قلت رأيت؟ قال نعم، كنا نريد أن نخرج من هنا فرفع البندقية فخوف الناس. واحد من العساكر الذين كانوا هم منظمين للباب الملك فقط كان يكون واحد عسكري أو اثنين أنا أذكر، وإلا الأبواب كلها مفتوحة لا يكون إلا المدنيون عامة لحفظه وإحراسة الباب أبدا. والأمن أقام الله وأدام الأمن في هذه البلاد دائما، كان البدرومات التي تحت هذه من وراء كان مدخل، كنا ننزل هناك كان غرف للناس وكانوا من تحت الأوقاف وأخذوا ويسكنون فيه، وفيه زمزم كنا نملي ونخرج للسيارة نشتري الكتب والكرتون ندخل كل شيء يعني بكل سهولة لا يعارض أحد سبحان الله، وما كان يكون عساكر أبدا. فكان عسكري قال لماذا أنت تسك؟ فدفع بالباب هم أغلقوا الباب بمجرد ما قال الشيخ السبيل الله يرحمه السلام عليكم، أغلقوا الأبواب كلها. وجاء الذي يعارض فقال رأينا العسكري عارض وأراد أن يفتح الباب للحجاج، 1400 تلك الأيام كانوا أول محرم، فالناس مساكين فزعوا فدفع الباب، ففي حينه أطلق عليه النار وأرداه قتيلا. قال من بعيد هربنا ورأينا أنه أخذ بعد ذلك هذه الفرشة أو الذولية هذه وغطاه عليه بس والدم يفور عليه. فالمسائل هذه حصل وقتلوا لا شك فيه. وكيف دخلوا؟ دخلوا بطريقة يعني لا يكون طريقة المهدي، الجنائز كذا من الغرب الأبواب كلها في صورة الجنائز النعاش عليها الأسلحة وبصورة الجنائز، لأن في الأول ما كانوا يفحصون الآن ينظرون فيها وشعادة وكذا، كان يدخلوا يسلون، دخلوا من الأبواب كلها والناس في الصلاة من يمنع، دخلوا وطلعوا ووزوا أنفسهم في الأبواب وكذا وكذا. هذا السيد أحمد الشافعي يحكي لي سبحان الله يقول نقول أننا نرى الموت الآن وهم مسلحين وفي كل مكان يعني ينشرون الدور إذا كان أحد يريد يخرج له. وقبل الخروج هذه يقول بدأنا نبحث فوجدنا في الصفا عند الطلعة كان أحد النجوم كانت خارجة من الحديدة هذه، قال الناس بدأوا يقفزون، قال أنا يمكن دفيت 10 أشخاص ثم خفت على نفسي وقلت يا إخواني دفوني فدفوني فخرجت هكذا. وقصة الشيخ السبيل الله يرحمه لما جاءوا فجأة لما سلم الشيخ جاءوا مسلحين اثنين قالوا الشيخ المهدي خرج، فالشيخ من ذكائه قال أين هو؟ أين هو؟ فقام الشيخ من بينهم ورمى غطرته ومشلحته وخرج من خرج جزاه الله خير سلم منهم، وإلا لو كان حصل شيء من المعارضة يعني الشر كانت تطير يطير من عيونهم بالحقيقة. فالشيخ حكى لي هذا أنه خرج من الباب الذي كانت تدخل منها سيارات بن لادن هناك من الصفا كان الحاصل على كل حال هؤلاء والله المستعان يعني تسلطوا وطلعوا على المناير وكانوا يرمون أي واحد يرون لكن عساكر خاصة حتى وجدنا رأينا كنا ساكنين على جبل سبع بنات اللي هي مقابل أو ملاصق ما إمارة الرياسة وقتلوا ناس جايين من دار الحديث الشارع العسكري قتلوه هناك والعسكري قتلوه هناك ناس راعوا الذين كانوا ساكنين فيه قالوا يومين كان بقي هكذا وانتفخ وارتفع ارتفعت يده في ثيابه ورجله فالحاصل حصل شر كبير جدا 15 يوما جزى الله الدولة لأجل بيت الله ولأجل حرمته ما استعملوا القوة وإلا لو كان مثل حجاج كان يرمي فكانوا منتشرين وكانوا راكبين على هذاك طالعين على الأماير المناير فكانوا يرمون الكرة من الدخان فقط دخان مسيل للدموع وكانت نرى من بعيد أنها تنفجر ولا يؤثر على المناير أبدا إلا أنه يترك شيء من السواد فقط دخان أبدا. هذه الحكمة بفضل الله 15 يوما تعطل الأذان سبحان الله وتعطلت الصلاة وزمزم فار الناس حكوا زمزم فار وامتلأ كل هذا لأن زمزم إذا ما أخرج يفور وحصل أشياء كثيرة على كل حال وقتلوا ناس هم كثيرين لكن الحمد لله الذي على كل حال كفى من شرهم. هذا الذي يسمونه المهدي الجهيماني ولا أعاد الله هذه الوقاية على بلاد الله. نعم أما المنكرون فكثيرون الآن عندك أحمد أمين وكذلك سيد رشيد رضا وغيرهم كلهم على جانب الإنكار لوجود المهدي والسبب في هذا أنهم لم تحققوا الروايات إنما قلدوا في هذا سماعا واحدا عن الآخر وهكذا ونقلا من كتاب فلان وفلان لو حققوا الأحاديث في تلك الأيام وقبل هذه الأيام أحد زملائنا جزاه الله خير الشيخ عبدالعليم دكتور عبدالعليم كانت رسالته سجلها في المهدي أحاديث المهدي والرسالة في الأسواق يمكن تستفيدون منها وهذا من أحسن الرسائل التي ألفت في هذا الباب ويعني ليس بعده شيء إن شاء الله حديثا وقرأ الكتاب مسند أحمد كله كذلك فتن ابن أبي نعيم وغيرها الكتب التي كانت مخطوطة ولم تطبع فاستفاد شيئا كثيرا لا شك فيه الحمد لله. فالكتاب هو كأنه آخر كتاب في هذا ولا يزاد عليه وقد أثنى عليه الشيخ عبد المحسن العباد كتب أيضا هو في المهدي شيء واستفاد منه الشيخ التويجري رحمة الله أحياهم ومواتهم على كل حال. فإذا وجود المهدي صدق وحق ولا يجوز إنكار الأحاديث بمعنى أنها أحاديث ضعيفة فيها ضعيفة لكن هناك أحاديث صحيحة أحاديث من طرق كثيرة قد ثبتت. نعم فخرج الأئمة ودائما كانوا باعتناء كانوا يخرجون لأن أهل الحديث هم الذين يرجع إليهم. فإذا رأيت أبو يالا ذكر هنا الشارح قال أخرج الأئمة أحاديث المهدي أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار والحاكم والتبراني وأبو يالا الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة عن علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة إلى آخره وفيها ضعاف لكن أحاديث صحة فيما كما تقبل في أحاديث في أمور أخرى لا يجوز إنكارها كذلك وجدت أحاديث مرفوعة صحيحة في باب المهدي أيضا. من جملة هذا قال حدثنا عمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان الحمصي بن كثير القرشي قال حدثنا مروان ابن معاوية وله لقب مشهور طاطري مروان ابن معاوية الطاطري طاطري الظاهر نوع من الثياب منسوبة إلى بعض البلاد وكان يجلب هذه الثياب عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد من الثقات أنا أبيه أبو خالد هذا أيضا يعني وثقه ابن حبان والعجلي وله رواة كثيرين، فيكون مع روايات أخرى كثيرة التي تقويه أحاديثه يكون صحيحا. قال عن جابر أبو خالد يروي عن جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة ليس ابن عبد الله، عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي، يقول يعني إسماعيل بن أبي خالد كأنه والله أعلم، يعني قلت لأبي ما يقول، كان مع أبيه، قال كلهم من قريش، لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفا كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي ما يقول، أي جابر والسلام ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش، يعني يكون 12 خليفة من قريش ويكون أمر الأمة قائما في زمانهم. هل هؤلاء 12 خليفة من قريش على الترتيب أم على حتى تقوم الساعة قائما حتى يكون إثنى عليكم 12 خليفة؟ فيكون العلماء يختلفوا، قالوا 12 خليفة من خلفاء الراشدين ومن بعدهم هم كلهم خلفاء بهم معاوية وفيهم يزيد، والأمر لا شك فيه كان الخير فيه غالب وكانوا في خير القرون، والشر وإن كان فيه دخن لكنه بالنسبة للخير كان قليلا. وبعضهم قال أن هؤلاء مبثوثين في تاريخ الإسلام إلى يوم القيامة، يكون الناس مجتمعين عليهم والأمن يكون مستتبا والأمر يكون تاما في عهدهم. لا يزال هذا الدين يعني عزيزا إلى 12 خليفة كما جاء في رواية مسلم، لا يزال الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم تجتمع عليه الأمة انقيادا وطاعة لهم. فهنا قالوا أن هؤلاء الذين هم بعد الخلفاء إلى 12 خليفا، ثم فيه إشارة إلى أنه قد تأتي فيها بعض الخلافات لا تجتمع الأمة، ولكنها على كل حال الخير يكون غالب. وبعضهم قال أنه يكونون متوالين، وبعضهم لم يقبل هذا التوالي، قال جاء فيه بعضهم حتى أدخلوا فيه يعني يزيد أنه ليس من الخلفاء الراشدين أو من الخلفاء الذين يعنون به، وهذا ليس بجيد على كل حال هذا القول، إلا أنه ليس ببعيد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتفقوا عليهم يكونون مختلف يعني يكونون يعني في طول تاريخ الإسلام الباقي إلى يوم القيامة لا يكون الخلاف عليهم مطلقا. نعم. يقول هنا التربشتي السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم، فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة، ولا يلزم أن يكونوا على الولاء، ليس معنى أن يكون علي بعد الخلفاء الراشدين علي حسن ثم بعد ذلك معاوية ثم يزيد وغيرهم، ليس الأمر هكذا. وإن قدر أنهم على الولاء فإن المراد به المسمون به على المجاز، هكذا يقول على كل حال. وجاء في بعض الروايات الخلافة بعد 30 ثم يكون ملكا، 30 سنة ثم يكون ملكا، في خلال 30 سنة كم كانوا الخلفاء الراشدين؟ عمر رضي الله علي رضي الله عنه، عثمان في 35، وبعد ذلك علي رضي الله عنه واستشهد في 40، ثم بعد ذلك جاء الحسن لمدة قليلة ثم تنازل لجمع كلمة المسلمين لمعاوية. نعم. فالخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، فالله المستعان. هل الناس من هذا يستدلون أنه يكون علي معاوية ليس خليفة بل هو ملك؟ كونه ملكا في الحقيقة لماذا يكون ملكا؟ يعني اختلف العلماء فيها، بمعنى أنه هو لم هو ولا نائبا عنه ولم يكن من قبل الخلافة على اتفاق من الناس ولذلك صار مثل الملك لكنه لا يعاب على هذا الملك ليس عيبا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فإذا كان يقيم أمر الله تبارك وتعالى وإن كان فيه بعض يعني خلاف أو بعض طرق النسب خلاف ما كان في زمن أبي بكر وعمر لكنه تعرفون أن أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه فمن هنا استدلوا ولذلك يتلخص لنا فيما يظهر من قول العلماء وخاصة في العقيدة لا ندخل في هذا ولا ننسب حكما بأن معاوية رضي الله عنه أخطأ في هذا الفعل لا أبو بكر رضي الله عنه ولا وعمر قيل له ولي بعدك قال إن ولي إن أترك فقد لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم وإن وليت فقد ولى من هو خير مني فالتولية هذه نظرا للمصلحة في الحقيقة يكون هذا قد يكون هو الأفضل ولما رأى معاوية أن المسألة فيها خلاف وفي زمنه رأى أن الناس اختلفوا على علي وهو نفسه والصحابة اختلفوا فرأى لجمع كلمة المسلمين أن يولي فيأتي الناس ويقول لماذا ولا يزيد يزيد له خبرة وله أيضا كان من الناس الذين لهم علم وفضل لكن تصويره في الحقيقة في كتب التاريخ مشوه وليس على الحقيقة ونحن نقول كل هؤلاء إن شاء الله ندعو الله تعالى أن يغفر لهم ولا نخوض كثيرا حصلت في زمنه فتنة الحرة وفتنة استشهاد حسين رضي الله عنه لكن أليس كان من حقه أن يرسل لإقامة الأمن لو ترك فيكون طوائف الملوك يعني هنا يكون حاكم هناك يكون حاكم عبد الله بن الزبير يكون حاكم وفلان فالمسألة في الحقيقة لا ينبغي أن نخوض فيها دائما نوصي أنفسنا وطلبتنا ألا يخوضوا فيها الاستخلاف شيء الذي يكون شورى وغيرها الذي استخلف أبو بكر رضي الله عنه وعين بذاته فهذا استخلاف أو يقولون تولية ولي العهد فهذا إن شاء الله أيضا في مصلحة المسلمين إذا عين حتى لا يكون الناس على خلاف بعد الخليفة الأول والخليفة الأول يبقى خليفة ما دام يقيم الصلاة ولا يمنع الناس من إقامة دين الله تعالى لا يجوز نزع يد الطاعة هذا معروف وليس هناك لخمس سنوات أو عشر سنوات أو كذا يبقى طول الحياة حتى الموت هذا هو طريقة الحكم الإسلامي وطريقة الأحكام السلطانية التي ذكرها الأئمة رحمة الله والحديث يشير فيه إلا أن تروا كفرا بواحا إذا لم يكن يأتي بالكفر البواح لا يجوز أن يقوم الناس ويثوروا عليه ويخرجوه كذا فبذلك يحصل الخطأ في المظاهرات وغيرها والله المستعان نعم هنا تفصيل طويل فيها ذكروها وقد يكون يعني فائدة فيها إذا قرأتم أنتم في الشرح سنن أبي داود ذكر نأخذ حديثا آخر قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا وهيب وهو وهيب ابن الورد من الثقات قال حدثنا داود هو داود بن أبي هند القشيري البصري أيضا كان ثقة متقنا عن عامر وهو ابن شراهيل عامر الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة قال فكبر الناس ضجوا ثم كان قال كلمة خفيفة قلت يا أبي قلت لأبي يا أبت ما قال قال كلهم من قريش كلهم من قريش نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن نفيل وعبد الله ابن محمد ابن نفيل النفيلي في بعض الأحيان يقول حدثنا النفيلي أبو داود يقول ابن نفيل قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي ثقة قال حدثنا زياد وهو زياد ابن خيثمة الجوفي ثقة قال حدثنا أسود ابن سعيد وهو الحمداني الكوفي ثقة عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد فلما رجع إلى المدينة أتته قريش لما رجع إلى منزله يعني جابر بن سمرة لما رجع إلى منزله أتته قريش فقال ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج الهرج هو القتل الكثير والقتل الشديد والله المستعان نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وابن مسرحة الثقة أن عمر بن عبيد وعمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي حدثهم حا تحويل إلى إسناد آخر أبو داود له شيخ آخر قال حدثنا ابن العلاء وهو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش الشامي حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري حا وله شيخ رابع قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهو الذي مضى بنا الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عبسي من الثقات قال أخبرنا زائدة وهو ابن قدامة ابن السلط من الثقات أيضا حا هذا شيخ وهو الخامس لكنه بإسناد آخر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أيضا قال حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر هناك عبيد الله بن أحمد بن إبراهيم عن عبيد الله عن زائدة وهنا عبيد الله بن موسى عن فطر ففطر وهو ابن خليفة من الثقات تابع زائدة أيضا وكلاهما ثقة المعنى واحد كلهم يرعون عن من عن عاصم هو عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة من الصدوقين عن زر بن حبيش الكوفي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو قال من أهل بيتي يواطئ أي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي هذا كله بمعنى واحد إلا أن الرواية بالمعنى كانوا يستجيزون ما دام أصل المعنى مرتسم في حفظهم ولذلك أجازوا رواية بالمعنى ولذلك أبو داود رحمه الله أو شيوخه قد رأوا بيان اختلاف الألفاظ وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي هو محمد بن عبد الله كما جاء في الروايات هذا حديث صحيح من الأحاديث الصحيحة في ذكر المهدي عليه السلام نعم ثم بعد ذلك أين هو قال أبو داود قال لفظ عمر بن عبيد وأبي بكر بمعنى حديث سفيان يعني معنى واحد واللفظ مختلف ثم بعد ذلك يقول بس اختلفوا هو من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من بني الحسن ابن علي أم هل يكون حسني أم حسيني هذا اختلفوا فيه أيا كان فهو من النبي صلى الله عليه وسلم نعم يملأ الأرض عدلا معناه أنه لا يبرز ولا يخرج إلا بعد أن تكون الدنيا ملئت جورا نعم من أين هذا جاء في روايات جاءت فيه يجعل الله المهدي أو كذا لفظة جاءت في بعض الروايات ولذلك اشتهر بالمهدي نعم يأتي إن شاء الله ولعلي أنا طالعت وذكرت لكم إن لم يكن هنا ياتي ياتي نعم الله يبارك فيه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه انه قال حدثنا الفضل بن دكين وابو نعيم ابو نعيم فضل بن دكين نعم قال حدثنا فطر وهو الذي مضى فطر بن خليفه المخزومي عن القاسم ابن ابي بزه وهو مكي من بني مخزوم ايضا مخزومي عن ابي الطفيل عامر بن واثله عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملوها عدلا كما ملئت جورا. ثم بعد ذلك ياتي لفظ المهدي حدثنا احمد بن ابراهيم والدورقي قال حدثني عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي قال حدثنا ابو المليح الحسن بن عمر وهو ايضا الرقي عن زياد بن بيان ايضا الرقي من الصدوقين عن علي بن نفيل الجزري من الصدوق او صدوق عن سعيد المسيب عن ام سلمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمه ولد فاطمه حسنيا او حسينيا الا ما اختلفوا من ولد فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن جعفر وهو الرقي وسمعت ابا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. هذا الجرح والتعديل، تعديل منه هو وهو من الثقات ايضا. الحديث الصحيح المهدي من عترتي من ولد فاطمه، فلا يحق لعهد ان يدعي وليس من آل الرسول صلى الله عليه وسلم او ليس من الحسنيين او الحسينيين. نعم، وقد كذب غير واحد، اولا يجعلون من آل النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا ثم بعد ذلك يدعون. نعم، هذا وقع في بعضهم كما نصوا عليه. كان واحد اسمه السراج خرج ايضا وكان من اهل الفرس لكنه قال انا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام يكذب ويدعي فيدعي ما شاء. نعم، ثم بعد ذلك السيرة. يقول ما حال المفسر مقاتل بن سليمان البلخي علما بانه ايش قد جرحه بعض العلماء مثل النسائي وابو حنيفه نعم وادله بعض مثل الشافعي، وهل يصح ان ابن تيميه دافع عنه؟ ما اذكر هذا. نعم، لكنه كان يرمى ببعض البدع. ان شاء الله يعني يمكن تبحثوا فيه ونجيب ترجمته. وما ضابط ابن تيميه في التجسيم؟ ايش معنى ما ضابط ابن تيميه؟ ابن الشيخي او ايش؟ ابن تيميه في التجسيم. وهل مقاتل ادرك الخليفه عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك؟ كان في زمنهم نعم، لكنه هل ادرك او لم يدرك؟ وهل يصح نقل عنه نصيحته في ابي جعفر المنصور عندما تولى الخلافه؟ والله كل هذا جزاك الله خير، لو كان عندك بحثت يكون اجمل. نعم، انا مهندس تطوير برامج الحاسوب، اتعاقد للعمل مع شركات البرمجه للعمل معها لمده سنه قابله للتجديد، وفي خلال هذه السنه نقوم بتطوير البرامج قد تكون من بينهم للحرفاء ولا ايش؟ حرفاء يعني الذين شركاء الشركة ولا ايش؟ التي قد تكون من بينهم احيانا بنوك ربوية وشركات تأمين، فما حكم هذا الامر؟ والله البنوك ربوية يكون مساعدتك فيها وبرمجتها لا شك انه لا يجوز، فانظر ماذا ترى. نعم، لا يجوز هذا. اما التأمين فهذا فيه تفصيل وفيه مصلحة قد اجاز العلماء ببعض التفاصيل، اما الربوية فما اجازوا، وعملك ليس بصحيح، ففيه تعاون كبير جدا لهذا العمل، فأترك لمن لا يبالي. أيهما أفضل، صيام يوم الاثنين والخميس أو الثلاثة البيض؟ كلها أفضل إن شاء الله. نعم، ما لا يقال أفضل إلا إذا كان جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل من ذاك. يحرص الإنسان على كله إن شاء الله. وسمعت من واحد عجوزة لما بدأت أبين لهم في البيت فضيلة يوم الاثنين ويوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة البيض كذلك ستا أتباع ستا من شوال. قال من فين؟ فين نحط هذا الثواب كله؟ هذا كله يعني ستة من أتباع ستا من شوال فيكون كله غفر الذنوب، وهذه تغفر الذنوب ثلاثة في عشرة الحسنة بعشر أمثالها فتغفر طول السنة. أين أنه تمزح يعني فرحا ليس، يقول أين نضى هذا القدر الكبير من الثواب؟ نقول السؤال الثاني، هل يجوز طواف تطوع وإهداء ثوابه إلى أحد أقاربه المتوفين؟ لا، لأنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال إبراهيم إنك بارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حاتم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أحسب أن هذه المسألة مسألة هندية باكستانية أو بنغالية، لكن اليوم يسألني الأخ يقول أحد من المشايخ قال لا يجوز لك أن تستقبل القبلة عند تستقبل بيت الله الحرام عند الطواف، هل هو زاد عند في كتبهم مكتوب هؤلاء المبتدعة؟ قالوا إذا رأى وقت الطواف الكعبة فقد بطل شوطه هذا، فكيف هو يستقبل الحجر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أنه استقبل الحجر وقال الله أكبر وكلما هذا الركن كبر محاذاة، فهم يقولون لا ينظر يرمي هكذا. هذا شيء غريب جدا، يقولون يبطل ذاك الشوط، وهذه مسألة كنت أحسبها، لكن يقول أحد المشايخ في الحرم يقول هذا الكلام. لعل الخطأ في الفهم، أنا أستغرب، لكن ليس ببعيد أن يكون أحد جلس وهو يكون بنغالي أو الهندي، هذه مسألة مسألتهم في الحقيقة لا يوجد في العرب، لكن اليوم يسألني الأخ وأنا أحسب أنه الله المستعان. وهذه من المسائل الباطلة. هل المقصود قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا الآية، هل المقصود بالمؤمن فقط أم المؤمن والمسلم؟ أنت لعلك تكون سمعت قول أئمتنا الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى إذا اجتمع افترق؟ إذا قيل مؤمن فقيل هل هو مؤمن أم مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يفرق بينهما. لا تقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني القلب لم تؤمن أو قلوبكم لم تؤمن، إنما ظاهروا الإسلام أو أظهرتم الإسلام فقط. فإذا اجتمع افترق الإيمان، لم تؤمنوا الإيمان المطلوب الذي هو التصديق الكامل لا يوجد منكم، وإذا افترق اجتمع، إذا ذكر الإسلام فهو بمعنى إيمان والمسلم بمعنى مؤمن، وإذا ذكر المؤمن فهو بمعنى المسلم أيضا إن شاء الله. ما المراد بالأمة هنا؟ هل هي أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ قطعا أمة الدعوة ليست مقصود، إنما هي أمة الإجابة. نعم، وكلهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتي مرضت في إحدى الليالي واستدعوا أهلها واستدعوا أهلها دكتور لا يوجد غيره في القرية، وأنا أكره لما يشاع عنه، ثم ضرب لها إبرة في العضل وأصابتني غيره من الأمر، فهل أطلقها؟ أنا ما دمت كنت حاضرا، وهذه الأمور كلها أجازها العلماء، فينبغي أن تكون الغيرة في محلها، وهذه ليس موضع المحل، لكن إذا رأيت أكثر من هذا فهناك ينبغي أن تثور غيرتك، ومن لم يغر فهو ديوس، لكن هذا لا يلزم أن تغار في مثل هذا وتطلقها. أنت تلعب ببنات الناس بهذه الصورة، لو أختك أصيبت مثل هذا ورآها الدكتور اضطرارا هل تريد أن تطلق أختك وأمك؟ لا، الشباب يلعبون كثير مع أعراض الناس في الحقيقة. الله المستعان. أين دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيح؟ هو في الكوفة قطعا، لكن هل قبره الذي الآن مشهور هو أو غيره؟ والله أعلم. وأما الشيعة قوم بهت، فكيف يحل السحر إذا وجد؟ هل يحرق أم يقرأ عليه من ماء؟ ما معنى كيف يحرق السحر؟ هل عندكم طريقة الإحراق؟ تمائم وغیرہ ورق یکتب و یحرق فالسحر نحرق لا هذه كلها في الحقيقة الله المستعان لا نعرف إذا كان السحر يحل بالسحر فهذا حرام السحر لا يحل بالسحر عندنا عوضه موجود القرآن إن شاء الله ويقرأ عليها إن شاء الله على المسحور ويكرر عليه إن شاء الله يستطيعه البطلة نعم يتخلص منها بقراءة القرآن يعني أكثر عليه قد يكون مارد في الحقيقة لكنه لا يقدر أن يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة لا يستطيعها البطلة إذا كان السحر موجود فالسحر يحل إذا عرف مكانه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمكانه لكن الآن الناس في الحقيقة في خطأ كبير جدا يستخبرون هذا من الجن فيقولون في الشجرة الفلانية في المكان الفلاني المربوط حلوها وقد يكون هؤلاء هم الذين من الذي حل أختك وأمك وكذا فيفرقون بين الناس عامة أشياء كثيرة من عمل الشيطان ولذلك لا ينبغي أن يستعان بالشيطان في مثل هذا الساحر يستعين بالشيطان قد يصدق ومئة كذبة فيها ولذلك في الحقيقة ليس إلا أن تقرأ عليه وإذا وجدت شيئا من هذا محلولا فأحرقه لا بأس فيها وجدت مكتوبا أو شيء ويكون في رأينا كثير منها الذي يعلقون فيها مكتوب جلجلوت قلقلوت ململوت أنا رأيت سبحان الله هذا يحرق إن شاء الله بسم الله حتى لا يؤذي نعم لا الضعف قد يكون منجبر مثلا الضعف ضعف في الحفظ إذا كان فلان ليس فيه هو متدين عادل لكنه ليس تام الضبط خفيف الضبط فخفيف الضبط ليس كل حديثه خطأ لكن ما دام هو يعني خفيف الضبط يخاف أنه أخطأ في هذا الحديث لكن إذا جاء أحد مثله ولم يأخذ أحدهما من الثاني فيكون يقوي بعضهم بعضا هذا هو الذي يحسن لغيره يحسن لغيره أما إذا كان كلاهما كذابين أو كلاهما فاحش الخطأ فلا يتقوى ولا يتابع هذا معروف في علوم الحديث نعم ودليلهم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم